وعيونه حلوة وكدابة. قال يا عم ناسينا يا بار، ولا عمره ما فكر فينا يا بار. ما انا عارف انه ما حبش حد قبلي، ما انا عارف انه محبش حد قبلي.